السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن هذا السفر الجليل عن تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الخصوص ما زلنا مع هذا الباب الذي جمع فيه جملة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر كما ذكرت سابقا، المعني بكلمة الدلائل أي الأمور التي تشير وتقطع وتدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق مرسل من عند الله رب العالمين. وقد قلت لكم من ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى يؤيد الرجل الصادق بمعجزات وخوارق للعادات تجري على يديه أو على أيدي أتباعه تصديقا له. هذا هو المعني بهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مرسل من عند الله، فلو كان كاذبا وحاشا وكلا أن يكون لأخذله الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أجرى على يديه وعلى يدي كثير من أتباعه أمورا تدلل على أنهم من أهل إكرام الله وأهل معية الله وأهل تأييد الله، وهذا إن دل فإنما يدلل على صدقهم. قد قلت أيضا هذا الباب سيحتاج منا إلى جهد. لماذا؟ قلت ما يتعلق بالسير وخاصة فيما يتعلق بدلائل النبوة ذكر أهل العلم فيه الكثير، كثير جدا، روايات كثيرة جدا. هذه الروايات فيها ما صح وفيها ما لم يصح، وقلت جهد رجل العلم أنه ينبغي أن يمحص ما صح وأن يفرق بين ما صح وما لم يصح. ولذلك قلت كثير حتى من كبار الدعاء سقطوا في هذا المنزلق. لماذا؟ لأنهم ليس لديهم بضاعة صحيحة في علم الحديث حتى يفرقوا بين ما هو صحيح وما ليس بصحيح. وسمعنا كما قلت في كثير من حتى لبعض المشاهير الذين ظهروا في التلفاز وهم غير متخصصين في علم الحديث يذكرون تلك الإرهاصات التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان منها تحطم إيوان كسرى والنوافذ اللي تحطمت وخمود النيران وما إلى هذا. وهذا كلام لا يصح، وهذا كلام لا يصح، وللأسف انخدع كثير من الناس به وبوجوده في كتب التاريخ وفي كتب السير. مع أنني قد قلت في زمان كنت بتكلم عن سلسلة كيف تقرأ وتعلم، وهذه سلسلة يعني ما حزنت على شيء كحزني إلا أني لم أتمها. يعني هذه سلسلة حزنت كثيرا أنني لم أتم هذه السلسلة، وهي سلسلة كيف تقرأ تعلم، التي أردت من خلالها أن يتعرف طالبة العلم على الكتب التي هي مراجع ومصادر وأمهات يرجع إليها المسلم. وهناك من يعتقد أن كل ما ورد فيها فهو صحيح، ولذلك بدأت بكتب التفسير لأن عندي علم التفسير وأهم العلوم لأنه يتعلق بكتاب الله رب العالمين. وبدأت أتكلم عن كتب التفسير التي تحمل أفكارا أحيانا ليست من أفكار أهل السنة والجماعة، كتفسير الزمخشري والطبرسي وما إلى هذا، تلك التفسير التي تحمل فكرا معينا وأسلوبا معينا يتعلق ببعض العقائد أو بعض الشرائع أو ما إلى هذا. وبدأت أحذر طلبة العلم من هذه الكتب، فيها ما ينبغي أن يؤخذ وفيها ما ينبغي أن يرد. كانت أمنيتي كما قلت أن أستكمل هذا المشوار، فلو كنا قد استكملنا كنت سأقول لكم وسأبين للناس أن جل، وأقولها بملء فيه، جل كتب السير يحتوي على كثير مما لا يصح، مما لا يصح. هذا أحيانا يكون عن قصد وأحيانا يكون عن غير قصد، أحيانا يكون عن جهل وأحيانا يكون عن غير جهل، عن غير جهل. ولكن هو المحصلة والحاصل الحافظ العراقي، وهو من الجهابذة في علم الحديث ومن علماء المصطلح الذين يعتد بقولهم ولهم مؤلفات دقيقة جدا وخطيرة في هذا الفن وهذا العلم، علم مصطلح الحديث. عمل ألفية للسيرة النبوية، قايل بالحرف في مقدمة هذه الألفية ذكر بيتين من الشعر، وأنا بالطبع على واحد من الناس، يعني أنا لا أحب أن أحفظ شعرا ولا أردده كثيرا، وأنهج في هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمع هذين البيتين. يقول: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. خد بالك من الكلام، وليعلم، يعني أي طالب رايح يتعلم وعايز يقول أنا يا أخوانا هقعد أقول لكم سيرة وتاريخ، لازم يبقى حافظ القاعدة دي وفهمها كويس قوي. ودي نصيحتي لكم، إنك تفتح سيرة ابن شهاب تروح واخد منها وآية وتقول ما هو في سيرة ابن شهاب، تفتح المغازي للواقدي تقول ما هو موجود، لابن إسحاق تقول ما هو موجود، طبقات القدر ابن سعد وتقول ما هو ده موجود، تاريخ الطبري وتقول ما وحجتك إنه ليس مجرد إنه ورد في هذا الكتاب أصبح صحيحا وحجة. هذا الكلام ما يقوله إلا إنسان جاهل كما قلنا في كتاب تقي الله، زي ما قالها عمرو بالظبط، باخذ من كتب معتمدة. هذا كلام إن دل كما قلت له هو يدلل على الاستهتار والجهل، إن هذا جاهل ما يفهم كيف يتعامل مع كتاب العلم. مع إن أولى ما ينبغي أن يتعلمه من يريد أن يقول علما أن يفهم كيف يتعامل مع كتاب العلم وكيف يأخذ منه وكيف يؤدي منه للناس، وإيه مسؤوليتي في الأداء للناس. فشوف الحافظ العراقي بيقول: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. القصد، يعني عايز يقول لك قصد هذا الرجل العالم اللي انت بتبص له عارف ان ده عالم زي السيوطي وزي ابن سعد وزي وزي وزي وزي وزي، قصده ايه بقى؟ القصد ذكر ما اتى اهل السير به وان اسناده لم يعتبر. يعني هو كل اللي اتقال بيعمل ايه؟ بيجيبه وحاطه، زي ما قلت وصفها الألوسي، قال إنه زي وزي المحقق. وهذا كلام أيضا قاله ابن حجر في الفتح، قال إن هؤلاء زي بيجمعوا كل ما صح وما لم يصح. والمطلوب من طالب العلم أن يفهم ذلك، والمطلوب من رجل العلم أن يبين ذلك. شغلته بقى إنه يعمل إيه؟ يبين للناس إيه الفرق بين اللي صح وإيه الفرق بين اللي مصحش. لماذا؟ إن كما قلت قد تأتي تريد أن تخدم قضية ولجهلك بما صح وما لم يصح، بدل ما تديني القضية تروح تمديها لغيري. وده اللي شفناه في جهل عمرو لما جه يتكلم عايز يقول القدس لنا، راح عامل ايه؟ راح مدها لهم، قال لهم القدس بتاعتكم، دون ان يقصد. شو بقول ايه؟ ودون ان يقصد. اللي وصلوا لده الايه؟ ها، الجهل المحدق المركب، انه لا يستحق ان يكون لا موصل العلم ولا رجل علم ولا ولا ولا، ان ينبغي ان يفهم هذا الكلام. ودي مساله هوريها لك اليوم ويعني هجليها لك تماما حتى يفهم هذا طلاب العلم، ان القضيه قضيه في منتهى الخطوره وليست بالسهله، ان مش كل واحد يقرا له امسكيتين ولا كتاب لميكي ماوس فاكر نفسه بقى. قضيه اصعب من هذا بكثير، محتاجه لجهد ومحتاجه لمشقه ومحتاجه لبحث. ولذلك ليس من السهل انك تجلس على كرسي وتقول انا رجل علم وهبتدي اعلم الناس. هذه مساله في منتهى الخطوره. فاقول ان هذا الامر هيحتاج منا، والحافظ ابن عساكر في هذا نهج اهل السير، الا انه كان رجلا قد برأ ذمته بايه؟ زي ما قلت لك انه يسند، يعني في بعض الكتب ما تجيبش اسناد خالص. الحافظ ابن عساكر بيعمل ايه؟ بيسند، وما دام قد اسند برئت ذمته، لانه ماشي على منهج المحدثين، من اسند فقد احالك. احالك يعني ايه؟ قال لك انا جبت لك السند اهو، حلو، القضية دي ورد فيها كذا ودي سند، ورد فيها كذا ودي سند، ورد فيها كذا ودي سند، سعادتك بقى يا فاهم الاسانيد دي، يبقى هتعرف ايه تفرق بين صحيح ومش صحيح. يا ما انتش فاهم يبقى تروح تتعلم، او تقعد في بيتكم وتجيب اللي يفهمك، تقعد في بيتكم وتجيب اللي يفهمك ويجيب اللي يفهمك. وصار على هذا المنهج، طبعا هو منهج كما قلت ده يتعبني ويتعب غيري من اهل العلم، ولكن تجد فيه لذة ومتعة وتأخذ فيه اجرا، وانت تبذل جهد كي تتبين الصحيح من غير الايه؟ من غير الصحيح. خاصة ان احنا علمنا بالاسانيد يعني كانوا زمان على علم خطير بالاسانيد، الان علم الاسانيد علم اصبح ميتا، وبقولها بملء فيه، اصبح ميتا. مين النهارده لو قلت له اسناد عن فلان عن فلان عن فلان عم يقول لك لا انا مش واخده عشان فلان ده مش صح. مين النهارده كده؟ مين النهارده كده؟ تقول له علي بن يزيد الالهامي، مين علي بن يزيد الالهامي؟ مين؟ صحيح مين؟ مش عارف، غير وغير وغير وغير وغير. لكن تتكلم بقى عن بتوع الكوره وبتوع الفن، ما شاء الله احنا موسوعه موسوعه، يمكن ما تجد واحد من اهل الكوره والفن ما احناش عارفينه، كل عارف. فالشيء بالشيء يذكر، ولذلك اليوم هتسمع كلام خطير او في قضيه يمكن ايضا بتغيب عن طلاب العلم. يمكن في المحاضره السابقه وبعض الاخوه ارسل الي وقال لي احنا نسينا حديث، قلت ما في مشكله، ما هو جاي والاحاديث كلها بتكمل بعضيها، ما هياش ماشيه 1 2 3 4 5. حديث لو تفتكروا اللي قلناه ان ابن عباس قال خرجت حليمة، فاكرين هذا الحديث؟ وهو يذكره في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول خرجت حليمة تطلب النبي وقد وجدت البهم تقيل، وقت حر وحتى البهايم بتروح تشوف لها مكان ظل عشان ايه؟ تستلقي فيه كده، تستلقي فيه كده، هي مش لاقيه النبي ولا لاقيه ابنها عليه الصلاه والسلام، فلا لاقيه النبي ولا لاقيه ابنها، فتخبر ان هم بيلعبوا كل في هذا الحر، فبنتها تقول لها ان يعني اي حر، وقد رايت غمامه تظلل عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت معه، حتى انتهى الى هذا الموضع واشارت الى مكان هم قاعدين فيه ظل. ويجي يقوم في الحر في سحابه ماشيه، يقف تقف، يمشي تمشي، ها هذا الكلام طبعا كلام طيب، والنبي حدث له ما هو أكثر من هذا. لكن القضية، الرواية دي بالشكل ده صحيحة ولا غير صحيحة؟ سهل جدا أنا أقولها في خطبة جمعة، النساء تبكي والرجال تهلل، خد بالك، ويتناقلها الناس، ويتناقلها الناس، وأنا قصدي طيب وحسن، لكن حسابي عند الله. أنا بقولها بملء فيه بقى عسير عسير. ليه؟ أخي أمانة العلم، أمانة العلم. ده الرواية دي موجودة اهي، دي حصلت طبعا زي ما قلت الحافظ ابن عساكر جايبها بسندها، برئت ذمته. في هذا السند لما تبص فيه كده هتجد انه جاي من طريق محمد ابن عمر الواقدي. نقف هنا وقف، محمد ابن عمر الواقدي. طلاب العلم واخواننا اللي بيحبوا قراءه في السير عارفين ان الواقدي كتبه من اشهر الكتب في التاريخ الاسلامي، في التاريخ الاسلامي. له المغازي للواقدي، له فتوح الشام للواقدي، وانا اقولها بملء فيه، لا يستغنى عن كتبه في التاريخ الاسلامي، لا يستغنى. فيش واحد بيتكلم في التاريخ الاسلامي يستغني عن كتب الواقدي، اللي هو انتوا عارفينه بالواقدي وطلاب العلم عارفينه بهذا. وهذه الكتب اي واحد بيتكلم في التاريخ الاسلامي بيرجع لها، عمرو وغير عمرو وانا وغيري، سواء اللي بيفهمه او اللي ما بيفهموش، كله لازم يرجع لها لانها اصل في التاريخ الاسلامي خلاص. لكن الشيء اللي ينبغي ان يتعلمه طالب العلم، طبعا هي كلمة واقدي هذه نسبة، نسبة ونسبة قبيلة، وهي قبيلة تميم. هذه القبيلة كانت تنسب لجدها الأكبر اللي كان اسمه واقد، فالنسبة إليه يسمى واقدي، واقدي. وهذه قبيلة عربية كانت بالمدينة من قبائل العرب، خلاص من قبائل العرب. هو اسمه محمد بن عمر ونسبته الواقدي، وكتبه معروفة في السوق بهذه النسبة وهي كتب الواقدي. لو كنا بقى الصبغين في كيف فقرة تعلم كنت قلت لك بقى لما تخش على كتب الواقدي تدخل فيها ازاي، تدخل فيها ازاي، تاخد منها ازاي. مش حاطب ليل كل اللي قدامك شيل يا جدع، يطلع قش، يطلع خشب، يطلع حباب، يطلع، واروح اقوله للناس انا جايب بالكتاب معتمد. ما تتعلم يا تتلقح في بيتكم، يعني انت ما انتش فاهم تقعد في بيتكم، انت مش فاهم ازاي تعمل. لكن لا تحمل الناس كذبا يتناقلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في منتهى الخطوره. اما دي تعرف محمد بن، وهو في سند الحديث قدامي اهو، هو في سند الحديث قدامي اهو. طبعا انا واحد بقى لا فاهم في الاسانيد ولا في غيره ولا في غيره، اي الحديث والحديث عند ابن عساكر والمساله خلصت على كده. لا، ده ابن عساكر ذكر عن عمد هذا الحديث بسنده، ان الروايه دي هتلاقيها مذكوره، واخد بالك، في سيره الواقدي، واللي لاقي للروايه دي الواقدي، الواقدي. تعال بقى اما نيجي نتعرف عن محمد بن عمر الواقدي هذا، زي ما عرفناكم قبل كده على السدي، فاكرين اللي ملأ اسمه كتب التفسير، وبعض الناس لكثره ترداد اسمه بيفتكر ان ده موجود كده يعني جهبذ، وهو نصاب في علم الحديث لا تؤخذ برواياته، زي الكلبي بالظبط، زي الكلبي بالظبط اللي هو محمد بن السائب الكلبي، واحنا اتكلمنا برضه عنه واحنا بنتكلم في التفسير. لازم تبقى فاهم الكلام ده. فتيجي تلاقي ان الذين يعني يهتمون بالتاريخ والسير اثنوا على هذا الرجل كثيرا، اثنوا عليه كثيرا. محمد بن سعد، وده يعني صاحب الطبقات، ده كان من كتابه بيكتب للواقدي ويتعلم على يديه. فمحمد بن سعد بيقول انه الواقدي كان في المدينه، وبعدين تحول من المدينه ونزل بغداد، وولي القضاء لعبد الله بن هارون الرشيد، اصبح قضيع وطبعا لفقه وعلمه. يقول كان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس واجتماعهم، وله كتب وألف الكثير الذي تعلم منه الناس. أبو بكر الخطيب يقول هو ممن يعني أطبق شرق الأرض وغربها ذكره، ولم يخفى على أحد، عرف أخبار الناس أمره، مفيش حد مش عارف مين هو الواقدي. وصارت الركبان بكتبه، ينقلوا كتبه من بلد لبلد، وفعلا كتبه ما في حتى الآن ما في بلد إسلامي في العالم إلا ولازم تجد فيه كتب الواقدي. وكتب في فنون العلم من مغازي وسير وطبقات وأخبار النبي والأحداث التي كانت في وقته وبعد وفاته، بعد وفاة النبي يعني عليه الصلاة والسلام، وكتب الفقه واختلاف الناس في الحديث وغير ذلك. وكان جوادا كريما مشهورا بالسخاء. شوف الكلام، شوف حاجة كويسة جدا. وبعدين يجي محمد بن سلام يقول محمد بن عمر الواقدي عالم دهره. شو بسميه عالم ايه؟ عالم دهره. وبعدين يجي مصعب الزبيري يقول ما رأيت مثله، ويجي غيره ويقول كذا كذا، تقعد تسمع كلام طيب جدا، واخد بالك؟ ده اللي امتدحوه بشكل عام، تعبيري واضح؟ بشكل عام كراجل له مؤلفات وله كتب وله كذا. لكن يجي علماء الجرح بقى في الحديث يقول لك شوف قول اللي انت عايز تقوله، تعال بقى نتكلم عنه لما بيجي يذكر حديثا عن رسول الله. يعني وقعد يقول لي معاوية راح وعمل، وعمر بن الخطاب فتح، وابو بكر ارسل جيوش والجيوش عملت، على عيني وعلى راسي. ما راجل عالم بالتاريخ والسير لا تستغني، وانت عايز تتكلم في الفتوح والمعارك والمش عارف ايه. ومن ادق الكتب في فتوح الشام كتاب فتوح الشام للواقدي، انك ايه الجيوش عملت ايه وراحت، كلام حلو قوي. لكن تاخد بالك من حاجة، طول ما بيتكلم عن اخبار الناس اللي راح واللي جه واللي فتح واللي ما في عندنا مشكلة. اول ما يجي يقول لك رسول الله، خد بالك بقى، يجي البخاري بقى يقول لك هو متروك الحديث. شوف كل اللي انت سمعت عنه ده، كل اللي سمعت عنه ده، هلا ولا بسأل بقى. اللي اهتموا البخاري لما يقول متروك الحديث، ولسه الامام الشافعي هيقول كلام وغيره هيقول كلام وغيره هيقول كلام. الناس الهبل اللي احنا مبتلين بيهم في هذا العصر يقول لك ما تقولش على فلان مش عارف ايه، انت عايز تعيش عمر وتموت عمر، دي قضيتك. لكن اوعى تصادر شيء فرض عليا ان انا اعمله. ان هسال سؤال بقى، لولا ان البخاري وغيره نبهوني على خلله ده، كان ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ كنت هشرب كل اللي قاله وانا مستريح كده، مش كده؟ زي ما الهبل شاربين كلام عمرو دلوقتي، بقول الهبل اهو شاربين كلام عمرو دلوقتي، ما شاربين الناس مش كانت شارباه؟ يعني لولا الهوجه اللي احنا عملناها دي، الناس ايه اللي حاصل؟ كان كل اللي بيقولوه بيصدقوه، كل اللي بيقولوه بيصدقوه شاربينه. عايز اقول انا مشارك في هذه المصيبه ومعين عليها الله، طب مين اللي ينبه على ده؟ ولذلك ربنا بيقيد في كل عصر، في كل عصر من يتصدى لخطا اي رجل علم حتى يظل هذا الدين دينا محفوظا. وده فرض علينا جميعا. ولذلك ما التفتش بقى الاهبل والعبيط وام رياله واللي طلعت شوف سامح ايه الهبل ده؟ اصل الشباب ما يقعد وسطيك وهزار وسوا واقول لكم كلمتين بس، ما اقولش انا داعيه وما اقولش قال رسول الله، ما يقولش هو راجل بصنع مع الشباب والشباب يعملوا مصالح ولم الورق بالشارع، والله كويس حلو قوي، وروح لموا اعملوا ده ماشي، لكن ما تقعدش تقول قال الله قال رسول الله سبيل نفسك داعيه، او تفتي باسم الاسلام وتقول ده حرام وده حلال، وانت اما ما تفقه شيء لا في الحلال ولا في الحرام. ما يقول واحد. ولذلك شوف كل اللي قالوه فيه ده، لكن اهل العلم ما سابوهوش بيتعرض لحديث النبي؟ البخاري. البخاري صح كتاب بعد كتاب الله كتابه، قال لك هو متروك الحديث. شوف، هو متروك الحديث. احمد بن حنبل يقول هو كذاب، كل اللي قالوه ده عليه ايوه كذاب. لما بيقول قال رسول الله بيكذب، كذاب كذاب زي عمرو كده كذاب. قال رسول الله خلاص كذاب كذاب. ده كلام الامام احمد بن حنبل. يحيى بن معين قال هو ضعيف ليس بشيء، يعني اي حديث يطلع قدام سعادتك تلاقي فيه الواقدي اعمل عليه اكس، الا اذا لقيت له اصل صحيح، ودي مساله ثانيه بقى، الا اذا لقيت له اصل صحيح، بس غير كده لا، غير كده لا. النسائي له كتاب اسمه الضعفاء والمتروكين، جايبه في الضعفاء وحطه كده فيهم، وقايل كلمه خطيره جدا، بيقول الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله الواقدي بالمدينة ومقاتل بخرسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. محمد بن سعيد المصلوب ده مصيبة مصيبة، حاطط شوية أحاديث في منتهى العجب، ولا ألف ليلة وليلة، ولا ألف ليلة وليلة، ثلاثة نصابين رقم واحد فيهم مين؟ الوقيت. شوف حط له، مع اني شوف تسمع الكلام اللي فات الاولاني ده قول بس خده وانت مغمض. لا يا بابا، لا يا بابا، شوف علماء الجرح قالوا فيه ايه عشان ما تقعش، مش تبقى بتاخد كده ما انتش فاهم. ما هو مش فاهم حاجه والله، لسه تعبان ده عمرو ده، ولا بيعرف اسماء ولا بيعرف اي حاجه. يا لعب بالامس عشان بقى شغال في الكوارث بتاعته، واخد بالك؟ فدخلت على حلقة عن شهداء أحد، واحد قدام الجهل اللي قدام منه وقاعد بيتكلم عن شهداء أحد، فبيتكلم عن والد جابر بن عبد الله. نفسي تروح تخش على المحاضرة تسمعوها من أول المحاضرة لأخرها. عمل له عبد الله بن حرام، عبد الله بن، حتى الراجل اللي بيتكلم عنه مش عارف تنطق اسمه صح، حرام ايه؟ الله الله اجد الله حرمت عليك عشتك. عبد الله بن حرام، حرام دي وحتى الاسم مش عارف يطاق، مع ان في كتب بتشكل الاسماء، يعني لو عنده اسد الغابه لابن الاثير هل ايه بشكلها؟ عبد الله بن حاء بفتح الحاء حرام، قاعد يقولها لنا حرام حرام حرام حرام ايه؟ تحس بإماع، واللي قاعدين قدامه في ال يقولوا ايه؟ في الطراب. نعم. ايه؟ هو الالدغ بيقول حرام الحق حيف. ايه علاقة دي باللدغة؟ نقوم واحد الالدغ كده. لا انت معلش طلعت في دي الالدغ. ايه علاقة دي باللدغة الانسان يعني؟ تشكيل كلمة يعني. واخد بالك؟ خلاص؟ تعال شوف الإمام الشافعي وهو يتكلم عن الواقدي. الإمام الشافعي بيقول كتب الواقدي كلها كذب. شوف كلها كذب، ده كلام الشافعي، ده كلام الشافعي. ويقول كان بالمدينة الشافعي سبعة رجال يضعون الأحاديث، احدهم الواقدي. اذا وانت داخل على كتبه وكلامه لازم الكلام ده يبقى فين؟ في دماغك، وانت فاهمه كويس قوي، مش طخ كتاب معتمد، لازم تفهم الكلام ده كويس. خلاص تيجي لابن عدي يقول له احاديث غير محفوظه والبلاء منه، يعني يجيب حاجات غريبة. وهم معظم القصاصين كده، مش تبقى عارف، معظم القصاصين كده خلاص. والبلاء منه، والبلاء منه، جيب حاجات غريبة الشكل زي ما المتعوز قاعد ورب الأرض يا داوود تمشي فين ده؟ قال له فين؟ قال له فين؟ اطلعت الغيب، الكلام ده فين؟ حاجة غريبة جدا. علي بن المديني يقول عنده 20,000 حديث لا أصل لها، تخش على سيره جمع فيها 20,000 حديث ملهاش أصل، ملهاش أصل. مش هاخد واقول قال رسول الله الحديث في الوقيدي وكتاب معتمد ملهاش أصل. خلاص، إبراهيم بن يحيى يقول عليه كذاب، أبو داود صاحب السنن، صاحب السنن واخد بالك، يقول لا أكتب حديثه ولا أحدث عنه فقد كان يفتعل الحديث. يفتعل يعني ايه؟ يلف، يلا خبط ديها، عايز حديث يحل بيه المشكلة اديها يلا خلاص. زي اللي هم اللي برضو كان المتصوفة كده ممن يفتعل الحديث، قل له راجل شعب يقول لك اذا ضاقت الصدور فعليك بذات قبول، مين ده يقول لك النبي قال مع ان اللي قالهم احمد وهي قاعدة رايحة طالعة المقابلة، هي كده وهو بيخلص نفسه. يعني هو يجيب منين؟ هو يجيب منين؟ فشوف ما مذلك ما تجد في سنة أبي داود ولا حديث له. فأبو داود كان عارفه واخد بالك، فحاجة غريبة جدا. بندار بيقول ما رأيته أكذب منه، أكذب منه. العقيلي يقول متروك الحديث، دار قطني يقول ضعيف، الإمام مسلم يقول متروك الحديث كما قال شيخ البخاري، يحيى بن معين يقول ليس بشيء، الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال يقول استقر الإجماع على وهن الواقدين. إذا أما تحفظ القواعد دي بتعمل إيه؟ تريح، تخليك تدخل على الكتاب أنت فاهم أنت تعمل إيه؟ العشاء راحت المحاضرة في الوقت دي. بس عشان تعرف وتتعلم واعتبر نفسك خدت في الدقائق اللي مرت دي جوهرة والله، تبقى فاهم وانت بتقرأ كتب الواقدي، فاهم ان الروايات اللي فيها لا تؤخذ مأخذ الجد. اللي بعد بيقول لي جرح الواقدي وترك العلماء لا منك ولا الأخرى. يا أخي تعلم قاعدة لما تدرس علم مصطلح الحديث، تعلم أن الجرح يقدم على التعديل. فإذا جاء واحد ثقة وقال فلان هذا أعرفه وهو طيب، هذا تعديل. ثم جاء ثقة آخر وقال لا هو كذاب وفيه كذا وأشهد بكذا، فيقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ لأنك حينما عدلت قد لا تعلم وجه الجرح فيه، أما الثقة الآخر فهو يعلم وجه الجرح فيه، وجه الجرح فيه. خلاص، فعندنا هذه القاعدة أن الجرح بيقدم على التعديل، بس شرط طبعا يكون المجرح يعني يعتد به زي ما شفنا البخاري ومسلم والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم وعلي بن المديني وهؤلاء جهابذة ومن أعلم الناس بالجرح، ولا يجرحون إلا بحق، إلا بحق. فلا نلتفت إلى ما قاله من عدلوه وقالوا فيه فليقولوا ما شاءوا، ولنا من جرحوه إن شاء الله. خلاص، ننتقل بعد هذا إلى رواية أخرى من الروايات التي ساقها الحافظ ابن عساكر، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طب بالله عليك الشيخ فوز ده مش عايز تتعشى؟ الرواية اللي فاتت دي كلها قال لي طب انت مش ضعيف ولا مش ضعيف؟ يعني انا قاعد اتكلم عن الوقيد اللي في سلادها كل المحاضرة اللي فاتت دي وفي الاخر ليس مش ضعيفة ولا مش ضعيفة؟ يعني في سلادها الوقيد ده يعني في سلادها الوقيد ده يعني علتها الوقيد ده والله الله يصلح لك الحال يا شيخ فوز، الله يصلح لك. خلاص، ننتقل بعد هذا إلى رواية أخرى ساقها ابن عساكر. هذه رواية بريدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: جاء أعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أسلمت، فأرني شيئا أزدد به يقينا. وأسلم، بس هو عايز حاجة بقى إيه؟ ها، تقويه وتزود له اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تريد؟ أشوف حاجة، حدد أنت عايز إيه؟ ما الذي تريد؟ قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك. قل الشجرة تعالى. قال: اذهب فادعها. روح قل لها النبي عايزك عليه السلام. قال: فأتاها الأعرابي فقال: أجيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بريدة: فمالت على جانب من جوانبها فقطعت عروقها، ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقها. متخيل المنظر؟ عملت كال عروق قطعت الناحية دي، عملت كده، يبقى مالت جهة الشمال قطعت العروق اللي في اليمين، ومالت جهة اليمين قطعت العروق اللي في الشمال. ثم أدبرت، أدبرت يعني إيه؟ رجعت لورا كده، مالت لورا، يبقى قطعت العروق اللي فين؟ اللي قدام. ثم أقبلت، يبقى عملت إيه؟ قطعت العروق اللي إيه؟ اللي ورا، اللي ورا، خلاص؟ بقول أقبلت، تبقى قطعت العروق اللي ورا. مش بقول لك أنت لسه ما تعشيتش يا شيخ فوزي؟ صح صح معايا. الشجرة لما تميل في ناحية تقطع العروق اللي في العكس. كمان طيب خلاص. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد بقى تمشي، راحت النبي كده فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال الاعرابي: حسبي حسبي يا رسول الله. فقال لها: ارجعي. فرجعت فجلست على عروقها، راحت رايحة، العروق قطعت منها دي، راحت رايحة واقفة والتحمت بها تاني كده كما كانت. فقال الأعرابي: يا رسول الله، ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك. فأذن له. ثم قال له: يا رسول الله، ائذن لي أن أسجد لك. فقال: لا يسجد أحد لأحد، ولو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. خلاص. شوف الشيخ فوزي قال لك تاني الحديث ده، سمعنا تاني الحديث مش صحيح عشان أسمعهولك تاني. ما دي المصيبة، شوف انجالة سمعني الحديث تالي. ما شاء الله، حاجة يعني، ولو جاء علمي في ايه بدم الصحيح. انا عيد تاني، انا عيد مرة واثنين وعشرة. لكن شوف، انا ممكن اخش بقى المجتمعات اياها دي واقعد اقول الحاجات دي، تعرف هيناموا احلاموا بيا بالليل، يعني دي حقيقة. لكن العلم علم والحق حق. اصبر علي بقى عشان تعرف، اصبر علي عشان تعرف. هذا الحديث ستجد عند البزار في مسنده، والحديث بسند رجل اسمه صالح ابن حيان، وهو رجل محكوم عليه بالضعف. وضعفه الحافظ الذهبي لما جه يتكلم عن ترجمته في ميزان الاعتدال، ترجمة رقم 3783. لكن اللي عايز اتعلمه حاجه، ان الحكم على حديث بالضعف قد لا يسقط الحديث كله، قد لا يسقط الحديث كله. خلاص، بمعنى مثلا لما نيجي الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، احنا قلنا ده حديث ضعيف، فصبيانكم ده ضعيف وبتعارض مع روايات صحيحه، وبيعكم وشراءكم، العباره دي ضعيفه؟ لا لا. ليه؟ جاءت روايات صحيحه تنهى عن البيع والشراء في المسجد. لذلك اهل العلم يقولوا الحديث ضعيف الا قوله وبيعكم وشراءكم، فيشهد لذلك روايات صحيحه. كلام واضح كده؟ الروايه التي معي الشجره تميل كده وتقطع وتميل كده وتقطع وتميل كده وتقطع وتميل كده، جايه بسند غير صحيح، بسند غير صحيح. فالامانه العلميه تقول زي ما انا قلت لك كده ان الروايه موجوده عند البزار وسندها ضعيف وفيها صالح بن حيان وده راجل ضعيف، خلاص معروف، خلص قضيه. لكن عباره ولو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد، دي عباره صحيح صحيح، لانها جاءت في اكثر من حديث صحيح، وهنشوف وهنشوف، وجاءت في روايات صحيحه عند احمد وعند غير احمد وصحيح مسلم. خلاص، لكن القصه دي، ولذلك يقولوا ايه القصه ضعيفه، قصه ان الاعرابي وجي وقال له انا عايز اشوف حاجه، فراح النبي قال له طب انا هوريك، ما حصلش ما حصلش، والشجره قد تميل كده وتقطع وتميل كده وتقطع وتميل كده وتقطع، ما حصل، مع ان ده وارد وجايز، يعني ده بعيد عن الله، مش ممكن يحصل، وارد لكن ما حصل، ما حصلش ليه؟ لان الروايه ايه؟ ضعيفه. لكن قول النبي لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد، ده صحيح، وارد في قصه اخرى غير دي خالص كده هبقول لك عليها، وهي قصه صحيحه، وهي قصه صحيحه، وهي قصه البعير الذي جاء يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي قصه جايبها هو هنا وجايه معانا ان شاء الله. فالشيخ فوز السبعين قال لك الحديث ضعيف، قال لك بس احنا بنسمع الكلمه دي كتير، فهيقول لك دي روحه ضعيفه. لا صحيح، يبقى الروايه، ما انا بقول اهو، يبقى الروايه ضعيفه، لكن القول الوارد فيها ده، قول الوارد فيها ده وارد صحيح في روايات ايه؟ فما تكذبوش، لان النبي قال، لان النبي قال انه وارد صحيح في روايات اخرى، ها صحيحه في روايات اخرى صحيحه. لكن قصه الشجر الاعرابي يجي يقول له، بعدين يقول له يا رسول الله دعني اقبل يديك ورجليك، يقول له اتفضل، ادي ايديا وادي رجلي اقبل، ما كان هذا من شيم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى عارف، مش ايديك، يا ريت ايديكوا بس، ده بقول له دعني اقبل يديك ورجليك، قال له اذن لي اتفضل، وعلى طول قبل ايديه ورجليه. فكلام غير سليم، بقول بملي فيه، وكلام غير سليم. فلكن الروايه اللي وارده فيه روايه، الالفاظ اللي هي في الاخر دي هتشوفها انها جت في احاديث ايه؟ في احاديث ايه؟ في احاديث صحيحه ان شاء الله، في احاديث صحيحه ان شاء الله. بيبقى معنا او هنخش على روايه اخرى، وهي من طريق يعلى ابن مره، وهو صحابي جليل، واعتقد ان الروايه دي انا عملت فيها خطبه جمعه، سميتها ثلاث رأهن يعلى، ثلاث رأهن يعلى، فتبقى عارف بدل عملنا فيها خطبه جمعه تبقى روايه ايه؟ وروايه جميله قوي، اللي سمعها سمعها، واللي ما سمعهاش الروايه فيها ثلاث مواقف يعلى بن مره شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من دلائل نبوته. لو عايز طبعا تعرفها وتسمعها يبقى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان انا بقول ان كل محاضراتنا ابتداء من يوم الجمعه، ابتداء من يوم الجمعه، لسه الجمعه هتكون بعد صلاه العشاء. حاجتين طبعا انا اريد اعلق، الاخ بيقول الشيخ اسامه سطيحان سليمان، دي سليمان يا ابني، في العزيز بالله اثنى على حضراتكم بالنسبه للكتاب، اتق الله يا عمرو، ربنا يا سيدي يبارك فيه ويجزيه خير. والله احنا ما فعلنا الكتاب لا لثناء احد ولا نريد جزاء ولا شكورا، لكن ربنا يجزيهم خير. وانا بقول لهم بدل ما يشكروا يا ريت يبقى ليهم دور في هذا، يا ريت يبقى ليهم دور في هذا. الاخ اللي بعت لي عن موضوع القسيس اللي بيجيبوه في قناه الحياه وهو زكريا بطرس، واللي طبعا عامل حمله على القران الكريم، انا متابع الكلام ده ما تخافش، مش نايمين، متابع الكلام ده، وان شاء الله وقت ما يتم الى اخره سناتي عليه وعلى مقال. ده رقم واحد. ولكن في خطوه انت لا تعرفها، انت لا تعرفها، انك قدمت مذكره في للامن حتى يوقفوا هذا العته، والا بس مش تبقى فاهم يعني. فمش ساكتين ومش نايمين، ومش هنبص اللي بيغلطوا في الاسلام ونسيب اللي بره الاسلام، لا ما تخافش. بنبص لدول وبنبص لدول، ومش ساكتين لدول ومش ساكتين لدول، واخد بالك. وكنت لسه في الداخليه ومقدم مذكره فيه انه يعني ينبغي ان يوقفوه، بكررها اهو، والا تكون العاقبه مش تمام، لانه طبعا قليل الادب وبقول ابن اللي فيه. امين يا رب. اللهم امين يا رب. نشوف انت عايز ايه. كل واحد يبعت لي بقى ورقه ومش عارف الورقه تكون قد ايه وبتاع، نقراها على مهل ان شاء الله. فان شاء الله ما تقلقش يعني، الحاجات دي احنا صاحيين لها قوي ومتابعها وعارفها وكنت في حوار والله مع نصراني قطعت له لسانه بالعلم برضه، بالعلم برضه، بسبب الموضوع اللي هو قاله. جاي بقى عامل لي بص بقى قول بقى، قلت له تعالى لي يا اخويا عشان ارضيك ان انت حمار يتبع جحشا، بس ده من الاخر يعني. ايه؟ ايوه احنا قلنا رواياته على النبي صلى الله عليه وسلم تتوقف فيها بس، وقت ما يقول قال رسول الله واللي متشكرين تاخد الروايه، خدها يعني. انت لو انت من اهل العلم هتروح واخدها، لها اصل صحيح هيكفيني الاصل الصحيح، ما لهاش اصل صحيح متشكرين خلاص. سبحان ايه دي؟ يا ريت سجلها لي وقت. لا ما سجلتهاش. نعم؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله الاخ اللي هو بتاع الادويه ده اللي قابلني وقال لي يقابلني خارج المسجد، والباشمهندس احمد اللي موجود يقابلني خارج المسجد، ربنا يجزيه خير.